بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. نبدأ بعون الله سبحانه وتعالى وتأييده في شرح أو بالتعليق على كتاب الورقات أو متن الورقات لإمام الحرمين عبد الملك الجويني أبو المعالي الجويني الشافعي إمام الحرمين المتوفى سنة 478 للهجرة. هذه الورقات التي ربما نتحدث عن شأنها بعد أن نعرض لمقدمة بسيطة نذكر فيها بتاريخ هذا الفن ومكانته في بنون الإسلام. كما تعلمون فإن قيمة الفن ومكانة الفن إنما أخذها بحسب خدمته وبحسب شرف ما يخدمه، وهذا العلم وهو علم أصول الفقه إذا أردنا أن نعرف مكانته فإننا ينبغي أن ننظر إلى ما يخدم، فهو يخدم شريعة الله سبحانه وتعالى مثلة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما يستنبط منهما من أدلة هي مصدر الأحكام. الأحكام العملية التي نعيشها في حياتنا اليومية إذا طبقت عليها قواعد هذا العلم عرفنا فيها الحلال والحرام، وبالتالي عرفنا ما نأتي وما نذر، عرفنا ما نجتنب وما نرتكب. فلذلك فهذا العلم علم شريف لأنه مرتبط بكتاب الله تعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا العلم كغيره من العلوم لم يحتج الصحابة رضي الله عنهم بل ولا التابعون أن لم يحتاجوا إلى هذا العلم، لأن طبيعتهم وسليقتهم العربية كانت حاضرة لم تهجر بالعجمة كما أشرنا إليه في درس النحو، وأن علم النحو لم يكن العرب يحتاجون إليه حتى سرت فيهم العجمة، فكذلك لم يكن هؤلاء يحتاجون إلى علم أصول الفقه، فقد كانت سليقتهم تقوم لهم مقام كثير من التنظير وكثير من القواعد النظرية التي قعدت بعد ذلك ورتبت وهذبت ودونت وجمعت في مؤلفات بعضها مبسوط وبعضها بسيط، بعضها مبسوط وبعضها متوسط وبعضها وجيز. فهذه القواعد التي دونت في هذه المؤلفات لم يكن هؤلاء يحتاجون إليها، فقد استغنوا بالسليقة عنها. ولذلك إذا رجعنا إلى ما أذن عن الصحابة رضي الله عنهم نجد أنهم كانوا يستخدمون العموم مهلا، قاعدة العموم إذا جاءهم عموم استخدموه على ما يقتضيه عمومه حتى يأتيهم المخصص، وإذا جاءهم إطلاق كانوا يستخدمون إطلاقه حتى يأتيهم المقيد. ولذلك لما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون شق عليهم، لأنهم يفهمون من كلمة ظلم وتنكيرها أن مطلق الظلم محرم، وأن الإيمان إذا شيب بظلم قليل أحبط ذلك الإيمان، لأن الشرط الذي علق عليه أنهم أمنهم ونجاتهم وهدايتهم إنما علق على ماذا؟ على عدم تلبسهم بظلم، والظلم جاب فشق عليهم حتى بين له صلى الله عليه وسلم أن المقصود بالظلم هنا ليس إطلاق الظلم وإنما هو ظلم مخصوص وهو الشرك، وفسر لهم ذلك بقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، بقول لقمان لابنه إن الشرك لظلم عظيم. هذا فهموه بسرقتهم ولغتهم الفطرية، لذلك لم يكونوا يحتاجون إلى أن نقول له العام باطن على عمومه حتى يري مخصص، وكان يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يصدر عنه كله وحي من الله تعالى، فلم يكن يحتاجون، لم يكن عندهم جدل حول حجية السنة ولا صخب حول حجية السنة ولا تقسيم السنة إلى أنواع بعضها حجة وبعضها ليس بحجة، ما كان عندهم هذا الأمر إطلاقا، لذلك كانوا يتلقون سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن بعضهم البعض، يتلقاها بعضهم عن بعض ولم يكن بعضهم غنينا ولا متهما عند البعض الآخر، فيتلقى من هذا فيعمل بمقتضى ما تقتضيه لغته العربي، وإذا تعرضت له الأدلة استخدم سليقته فيما يراه أرجح منها وعامله به. ولذلك أحيانا يأتي للواحد من منازلة ليس عنده فيها نص، فإذا جاءت نازلة من هذا النوع يحاول أن يجد من يكفي هذه النازلة من بقية الصحابة والتابعين فيحيلها إليه ليفتي فيها ولا يتشرع على الفتوى، لكنه عندما يتعين عليه هذه الفتوى يقتحم العقبة ويستخدم القياس على ما كان معروفا ومنصوصا عليه مما يعرفه، فيلحق النظير بالنظير ويلحق الشبه بالشبيه. ويحضرني هنا مثل، هو أن عبد الله بن مسعود عندما سئل عن المفوضة وهي المرأة التي مات زوجها ولم يفرض لها صداقا، لم يحدد قدر الصداق الذي يفرضه لها، هذه مسألة ليس عند ابن مسعود فيها نص ولم يطلع عليه على نص فيها ولم يجد من عنده فيها نص، وهي مسألة نازلة وهو مفتي البلد مفتي الكوفة، يحتاج إلى أن يعمل فيها ذهنه ويقيسها على ويلحقها بنظائرها في الشريعة. فلما جاء هو ذلك الرجل الأشجعي أو جاءه رجل يسأله وكان بحضرة رجل الأشجعي، قال أقضي فيها برأيي فإن يكون صوابا فمن الله وإن يكون خطأ فمني ومن الشيطان، الله ورسوله منه براء، لها مهر مثلها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث، جعل فيها مهر المثل، جعل لها المهر مهر مثلها لا يزاد عليه ولا ينقص، لا وكس فيه ولا شفر. وجعل عليه العدة ولها الميراث. فقاله رجل من الشعب كان حاضرا: والله ما عدوت فيها قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة منا تسمى بروعة بنت واشق. فانظروا مثلا ابن مسعود هنا استخدمه أصلا من الأصول دون أن يسميه ودون أن يناظر له ويقول يذكر، دون أن يذكر أركانه وشروطه ومسالك العلة وكذا وكذا مما نظر بعد ذلك وصارت مصطلحات مقررة، ولكنه استخدم نفس المعاني ونفس المسلك، فقاس النظير على النظير في وقت لا يوجد فيه نص، وقدر الله تعالى أنه لنهود بصيرته وصفاء ذهنه ولإخلاصه لله سبحانه وتعالى وفقه الله لموافقة قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقسوا على ذلك إعماله لبقية الأدلة الشرعية. إذن كانوا مستغنين بالسليقة عن القواعد النظرية للأصول. فعندما اتسعت الفتوحات بدأت تدب إلى الناس العجمة، فاحتاج إلى أن يؤلف له المؤلفات، فألف فيه جمع الحديث، وألف في النحو، وألف في التصريف، وألف في الفنون المختلفة، حتى كان أيام الإمام الشافعي رحمه الله فرأى جدل الفرق وخلافها في الفروع بل وفي الوصول أيضا، فرأى أن يضبط النظر والفهم، خاصة أنه حصلت في عصره مناظرات بينه وبين تلاميذ أبي حنيفة، فاحتاج إلى يعني فقهاء من المدرسة العراقية عموما من الحنفية وغيرهم، فاحتاج إلى ضبط هذه المناظرات التي تقع بضوابط تعصم الفهم من الخلل وتكون حكما يتحاكم إليه المختلفون والمتنازعون ويرجعون إليه ويضبطون به استدلالاتهم، سواء كانت هذه الاستدلالات على جهتي يضبطون بهم المناظرة، سواء كانت هذه المناظرة على جهة الاستدلال وهو طلب الدليل على المسألة، أو كانت على جهة القدح في الدليل، يعني سواء كان مستدلا وسواء كان طاعنا في دليل لغيره. والدليل يقوى عندما يكون موافقا للقواعد سالما من القوادح التي تقدح فيه، غير معارض بما هو أرجح بما هو أرجح منه. فالشافعي رحمه الله وضع النواة الأولى لهذا العلم، فألف رسالته المشهورة. وككل علم من العلوم يبدأ صغيرا في مسائل محدودة، ولو كانت هذه المسائل مبسوطة ومفصلة الأدلة، إلا أنه يبدأ يتضخم ويكبر، كما بدأ النحو بقوله: الاسم ما دل على مسمى، والفعل ما دل على حركة المسمى. كلمات قليلة ولكنها وعاء، بعد ذلك تضخم وتفجر منه ينبوع، تفجر منه أنهار. كذلك في علم أصول الفقه بدأ بكلمات الإمام الشافعي ودونها في رسالته. والحق الشافعي رسالته خصصها لمسائل محددة، وهي قضية حجية السنة ركز عليها، خاصة الخبر الواحد، قضية مثلا علاقة القرآن السنة بالقرآن وأنها جاءت لبيان القرآن. ثم تحدث عن القياس قليلا، وتحدث عن بعض الأصول العامة. لكن لو نظرنا إلى رسالة الشافعي نجد أنها ليس فيها إلا القليل من الموضوعات التي طرقت بعد ذلك في علم أصول الفقه. طبعا توالي العلماء بعد الإمام الشافعي رحمه الله يؤلفون في علم أصول الفقه، وكان هناك منحيان أو مسلكان أو مدرستان في التأليف في علم أصول الفقه. مدرسة أو مسلك أو اتجاه اصطلح على تسميته بمدرسة المتكلمين، لأن أغلب من كانوا فيها متكلمين ولأن أهلها خلطوا علم الكلام بأصول الفقه. هذه المدرسة تتسم بكونها تبحث عن الأدلة وتقرر الأدلة أولا، ثم بعد ذلك تفرع منها الفروع. المدرسة تقيم الدليل أولا، فإذا أقامت الدليل بعد ذلك فرعت منه الفروع. وهذه المدرسة روادها كانوا من الشافعية، بل رائدها الأول هو الإمام الشافعي وإن كان ليس متكلما، وتبعه بعض أئمة الشافعية، ثم سلكها جمهور أهل العلم بعد ذلك من الحنابلة ومن المالكية، تسمى مدرسة المتكلمين. وهناك مدرسة أخرى تسمى مدرسة الفقهاء أو تسمى مدرسة الحنفية، وهذه روادها الأوائل كانوا، بل الأواخر أيضا كانوا من الحنفية، وهي مدرسة تعتمد على الفروع، لا تقعد الأدلة أولا وتستدل لها وعليها حتى تقيمها، وإنما تنظر إلى ما أثر عن أئمة المذهب كأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني وزفر بن الهذيل وغيرهم من أئمة الحنفية، يستقرئون فتاواهم التفصيلية وكلامهم في الفقه، وكانوا أهل افتراض في الفقه حتى ما تركوا مسألة يمكن وقوعها ولو بندرة إلا فرعوا عليها، بل ربما افترضوا افتراضات مستحيلة أحيانا وأجابوا عنها، فنشأ عنه عن ذلك كمية كبيرة من الفروع استقرأها هؤلاء العلماء المنتسبون لذلك المذهب، واستطاعوا باستقرائها أن يخرجوا منها قواعد هي الحقيقة منضبطة مع فروعها، لأنها نشأت عن تلك الفروع، ولا تكاد تلك الفروع تخالف تلك القواعد، بينما نجد أن المدرسة الأخرى مدرسة الأصول لأنهم قعدوا الأدلة ثم فرعوا منها، نجد أن الواحد أحيانا تكون القاعدة عنده شيء والفرع الذي عنده المذهب يخالفها، لأن الفرع قام قبل أن تقوم القاعدة، ولكن القاعدة ليست مستمدة من هذا الفرع. إذن عندنا هذان المسلكان، مسلك المتكلمين ومسلك من أشهر المؤلفات في المدرسة الأولى، ومن أشهر المؤلفين في المدرسة الأولى وهو الرائد في هذا الفن، فقد ألف فيه مبسوطات كما ألف فيه مختصرات، هو الإمام عبد الملك الجويني بن معالي. هذا الإمام ألف كتابه المسمى ببرهان، وهو كتاب كبير في أصول الفقه، يذكر فيه المسألة ويستدل لها بالأدلة العقلية وأحيانا بالنقلية، إذا قعد القاعدة أشار إلى بعض الفروع التي تنبني عليها وناظر المخالفين فيها. تبعه الإمام الغزالي حجة الإسلام أبي حامد الغزالي، توفى 505 هجرة. هذا الإمام كذلك اعتنى بتهذيب ما ألفه الجويني، سواء في البرهان أو في التلخيص. الجويني له كتاب آخر اسمه التلخيص في أصول الفقه، وله هذه الورقات اختصرها للمبتدئين. الإمام الغزالي رحمه الله استفاد من الجويني، ولكنه هذب ورتب ما أذن عن الجويني في كتب كذلك كثيرة في أصول الفقه، من أشهرها وأفضلها المستصفى والمنخول والشفاء العليل. شفاء العليل خصصه لجزئية واحدة هي قضية مصالح المسلم، كلام على المصالح. ثم تبع هذا الإمام الغزالي ما جمعه في كتبه هذه، هذبه ورتبه الإمام الرازي متوفى 606 في كتابه المحصول، من علم الأصول. وبالحقيقة عبارة عن تهذيب للمنخول الغزالي مع إضافات أخرى من كتب الغزالي الأخرى وكتب إمام الحرم. ثم بعد ذلك توالى الناس بعد اعتمد من جاءوا بعد الرازي اعتمدوا عليه اعتمادا ملحوظا بغض النظر عن مذاهبهم، سواء من كان منهم شافعيا والرازي الشافعي، ومن كان منهم مالكيا كالقرافي مثلا في تنقيحه، اعتماده على الإمام الرازي ملحوظ، بل هو اختصار للمحصول. توالى بعد ذلك العلماء يؤلفون الكتب على هذه الطريقة، حتى القرن الثامن تقريبا أو السابع هناك ظهرت ظاهرة أخرى، وهي ظاهرة الجمع بين مدرستين، مدرسة الحنفية ومدرسة المتكلمين، مع الانتقاء الواعي من الأقوال. فإذا كان المؤلف الذي جمع بين المدرستين حنفيا فإنه يجعل الأصل أصول الحنفية ويشير إلى خلاف المتكلمين، وإذا كان من المدرسة الأخرى متكلمين جعل أصله أصول المتكلمين هم أشار إلى خلاف الحنفية. ومن أبرز الكتب المؤلفة على هذه الطريقة كتاب جمع الجوامع لتاج الدين السبكي، هذا الكتاب جمعه كما قال من زهاء 100 مصنف، وهذه المصنفات بعضها شافعي وبعضها أو مالكي أو حنبلي وبعضها أيضا حنفي، وكذلك من شرها كلها مختصرات، مختصر ابن الحاجب الأصولي، وابن الحاجب له مختصرات كثيرة، له مختصر في النحو سماه الكافية، ومختصر في الصرف سماه الشافية، واعتمدت كل مختصراته مالكي، ومختصر في الفقه سماه يسمى المختصر الفرعي، وهناك مختصره في الأصول يسمى المختصر ابن الحاجب الأصلي. وفي الحق اختصار لكتاب آخر سبق، وهو من أفضل كتب الفن الذي ألف على طريقة المتكلمين مع الإشارة نوعا ما إلى المتأخرين، وهو كتاب الإحكام للآمن. مختصر ابن الحاجب مع جمع الجوامع، جمع الجوامع مؤلفه شافعي على طريقة المتكلمين، مختصر ابن الحاجب مؤلفه مالكي لأنه اختصر كتابا شافعيا. وهناك مثلا عند بالنسبة للحنابلة مختصر التحرير ألف على نفس الطريقة المرداوي، وعندهم أيضا روضة الناظر لابن قدامة تقريبا اختصار للمستصفى. طبعا مع زيادات وتهذيبات. وهناك مختصر آخر من مختصرات الشافعية مشهور، هو مختصر البيضاوي المسمى، صار البيضاء ونسيته. نهاية السؤال المشروح بنهاية السؤال. الله لعلي أذكره بنهاية. المهم مختصر البيضاوي هذه المختصرات الآن يعتبر هي العمدة، يعني من أراد دراسة هذا العلم بشكل مفصل سيكون مداره عليها. بعد جمع الجوامع شرح مئات الشروح ونظم أنظام عشرات الأنظام إن لم يكن مئات، وشرحت هذه الأنظام وشرحت هذه الشروح. لعلنا نذكر بعض شروحه بالنسبة لجمع الجوامع. من أمثل شروحه شرح تشنيف المسامع للزركشي، تشنيف المسامع للزركشي الذي هذبه أبو زرع العراقي في كتابه الغيث الهامع. وشرحه أيضا جلال الدين المحلي الشافعي الذي شرح الورقات أيضا شرحا مختصرا وعليه حواشي مشهورة من شرح حاشية البناني المالكي. مختصر التحرير شرحه مؤلفه نفسه بالتحبير بشرح التحرير. مرداوي الحنبلي وروضة الناظر اختصرها الطوفي وشرحها شرحا هو أفضل شروحها، واختصرها البعض مع أو علق عليها كالشنقيطي في المذكرة. وما مختصر ابن حاجب في شروحه كذلك تضاهي شروح جمع الجوامع في الكثرة، ومن أفضلها شرح تقي الدين السبكي المعروف برفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب. أما الأنظام فمن أشهر من نظم جمع الجوامع السيوطي في كتابه المشهور الكوكب الساطع الذي اعتمد بعد ذلك وصار متنا يحفظ ويتعلم من خلاله هذا الفن، وشرحه السيوطي نفسه وشرحه غير واحد من أهل العلم، كما أن كتاب مراقي السعود الشيخ سيدي عبد الله الحاج إبراهيم الشنقيطي يعتبر نظما له، وإن كان زاد فيه حذف منه بعض الأشياء وزاد فيه زيادات من تنقيح القرافي جعله أقرب إلى المدرسة المالكية منه داخل يعني التصنيف في المدرسة المتكلمين أقرب إلى أصول المالكية منه إلى أصول الشافعي. طبعا أثناء هذه الفترة ما بين فترة المختصرات وهذه ظهر أئمة كبار في كل مذهب من المذاهب أصوليون وألفوا مؤلفات لا تدخل تحت الحصر. الشوكاني يندرج تحت لا يندرج تحت أي من هذه المدارس، هو أقرب إلى طريقة الطريقة التي تجمع بين المدرستين، لكنه انتهج مسلكا آخر وهناك مذهب آخر في الأصول لم نذكره إن كان يستحق الذكر. اعتمد أصحابه نفس طريقة المتكلمين إلا أنهم لا يركزون على علم الكلام بقدر ما يركزون على الأدلة الشرعية، و أبرز هؤلاء هو الإمام أبو محمد علي بن سعيد بن حزم، وله كتب في الأصول جيدة خاصة كتابه الإحكام في أصول الأحكام فهو كتاب جيد، وإن كان نزع فيه ذهب فيه إلى إنكار القياس واستدل على ذلك كثيرا، وله مؤلفات خاصة في نفي القياس وفي الرد على منكرين على مثبتي خاصة. الشوكاني يعتبر أقرب المدرسة الظاهرية، وإن كان كتابه إرشاد الوحول هو عبارة عن تلخيص لكتاب البحر المحيط للزركشي، وهو كتاب بالأصول على طريقة المتكلمين، هو اختصره اختصارا ولكنه في اختياراته الأصولية يميل إلى الظاهر كثيرا. كما قلت هناك بين هذا وذاك إما له كتب مشهورة نشير منه إلى المالكية منهم. فقد برع علماء من أئمة المالكية وألفوا في هذا العلم في علم أصول الفقه. السبب أن البيئة هنا مالكية نشير إلى بعضهم. فمن تلامذة الإمام الغزالي البارعين في أصول الفقه الإمام أبو بكر بن عربي، وقد ألف في علم أصول الفقه. ومن تلامذة طبعا أغلب الذين ألفوا في أصول الفقه من المالكية هم تلامذة الأئمة كبار من الشافعية وتأثروا بهم كثيرا. من عربي يتأثر بالغزالي كثيرا وإن كان له بصماته الخاصة له اختياراته الخاصة. القرافي كذلك له بصماته الخاصة في أصول الفقه واختياراته التي لم يوافق فيها أحدا ممن قبله، هي له اختيارات خاصة جدا وقد أتي ذكاء عجيبا، وله كتب في أصول الفقه بعضها في أصول الفقه بمعناه الاصطلاحي وبعضها في أصول الفقه، ولكنه سلك فيه منحا مميزا عرف بعد ذلك بعلم تخريج الفروع على الأصول وعلم الأشباه والنظائر، وهو كتابه المسمى بالفروق، وهو كتاب في أصول الفقه إن شئت، وكتاب في قواعد الفقه إن شئت، وكتاب في فروق الفقهية والأشباه والنظائر إن شئت، وكتابه التنقيح مع شرحه له أيضا، وهو تلميذ للعز بن عبد السلام وقد تأثر به كذلك. عندنا الإمام الباجي أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي كذلك تلميذ لأبي إسحاق الشيرازي من أئمة الشافعية الأصوليين الكبار، وتأثر بشيخه كثيرا لدرجة درجة أكبر من درجة تأثر من سبقه بشيوخه، وألف في هذا العلم وناظر على المذهب مناظرات مشهورة خاصة مع الظاهرية، بل كادت الظاهرية تكتسح الأندلس لولا مناظرات أبي الوليد الباجي مع ابن حزم وغلبته له على الأقل في يعني في حسب تصور من عاصروا تلك المناظرات، وإن كان بعض الناس له رأي آخر أن ابن حزم كانت له الغلبة في كثير منها، إلا أن الواقع عموما الواقع أن أبي الوليد في ذلك الوقت على الأقل الناس عادت في اعتبار المذهب المالكي وبدأت تشعر أنه مذهب قوي وأنه يمكن أن يناظر الظاهرية ويمكن أن يواجههم. شيخ وين انقرض تمركز المذهب الظاهري طبعا؟ المذهب الظاهري لم يعد له وجود مركزي، صار مبعثرا أفراد يعني في العالم متفرقون ليس عندهم، لم تقم له دولة أصلا في يوم من الأيام، وإن كان ابن حزم كان وزيرا يعني، لكن لم تكن هناك دولة فيما أعلم تحكم بالمذهب الظاهري، وإن كانت الأندلس في القرن الخامس انتشر فيها لدرجة أنه زاحم المذهب الأوزاعي الذي كان منتشرا في ذلك الوقت وغلب على المذهب المالكي الذي كان منتشرا في ذلك، الذي يعني هو غلب المذهب المالكي الذي كان غالبا الذي غلب المذهب الأوزاعي، ومذهب الأوزاعي هو كان في الأندلس، فجاء المذهب المالكي فطردهم من الأندلس أو أضعفه، وجاء المذهب الظاهري فأضعف المذهب المالكي، إلا أن رجوع أبي الوليد من المشرق متسلحا بعلم الجدل وبالأصول استطاع به أن يناظر هؤلاء ويعيد الاعتبار للمذهب المالكي، واجتمع الناس حول أبي الوليد. ويريد له مؤلفات كثيرة جدا في علم أصول الفقه، من أشهرها 3 أو 4 مؤلفات، من أشهرها كتابه الكبير إحكام الفصول، إحكام الفصول وقد اختصره في كتاب لطيف يشبه الورقات في حجمه وإن كان أطول منها بقليل، وموجود مطبوع متداول بتحقيق نور الدين الخادمي، كتاب اسمه الإشارات أو الإشارة، وألف كتابا آخر في الحدود الأصولية، في الحدود فقط تعريفات سماها التعريفات، وهو مختصر أيضا منه الإحكام، وله كتاب في الجدل على غرار كتاب شيخه الشيرازي المعونة، له كتاب المعونة اللي هو الشيرازي، لأبي الوليد كتاب آخر على غرار المعونة في الجدل، وإن كان وهو له علاقة وطيدة بأصول الفقه، لأنه يتحدث عن قوادح في الأدلة وطريقة الاستدلال، سماها المنهاج في ترتيب الحجاج. تقريبا باختصار هو تاريخ التأليف في أصول الفقه، وإن كان لم ينقطع التأليف حتى في عصرنا ما زالت هناك مؤلفات، لكنها اشترار في الغالب، اشترار للمؤلفات السابقين أو تهذيب لها أو نظم لها أو شرح للنظم أو ما إلى ذلك. عاده بالنسبه للمبتدئ في علم اصول الفقه يبدا بكتاب مختصر مثل الورقات او الاشارات البازي، واذا اتقنها ذهب الى كتاب متوسط او مطول بحسب فهمه وبحسب ما يتيسر له. ونستطيع ان نقول ان اذا اردت مرحله متوسطه فهي كتاب ابن جزي مسماه تقريب الوصول، ونظمه أو نظماه مرتقى الوصول ونهي عن الوصول ابن عاصم. ومن أراد التطويل فجمع الجوامع والكوكب والمراقي، وإن كنت أفضل المرتقى حتى على هذه التي هي أطول منه، لأن زيادات المرتقى والكوكب على المراقي، زيادات المراقي والكوكب وجمع الجوامع ومختصر ابن حاجب وغيرها، زياداتها على المرتقى وعلى تقريب الوصول غالبا هي تفصيل في بعض الأقوال والخلافات التي أقوال المعتزلة وبعض الفرق الأخرى، غالبا يعني ليست يعني وغالبا يأتي بالقول الراجح والقول المرجوح، يشير إلى الخلاف في المسألة مع بيان الراجح، ويبتعد عن علم الكلام وعن المنطق والأشياء هذه، لا يأتي بها إلا نادرا. لذلك زيادات هذه الكتب عليه غالبا ليست في صلب العلم، وإنما هي في الأمور الخارجة عنه التي هي من موارده ومصادره. علم أصول الفقه كما عرفنا موضوعه، وعرفنا نبذة تاريخية عن المؤلفات فيه، بقي أن نعرف وعرفنا مؤلف أول من ألف فيه هو الإمام الشافعي، بقي علينا أن نعرف موضوعه. موضوع علم أصول الفقه هو الأدلة الشرعية، و مستند مصادر علم أصول الفقه هي الكتاب والسنة ولغة العرب، هذه المصادر الأساسية في علم أصول الفقه، ويزاد عليها مصدر آخر وإن كان ليس مصدرا لأصول الدين، إلا أنه عمليا صار مصدرا بسبب أن هؤلاء أنه دمجوه وخلطوه بالأصول بحيث لم يعد الإنسان يستطيع الاستفادة منها بدونه، وهو علم الكلام. علم الكلام من مصادر علم أصول الفقه، علم الكلام. علم اللغة عموما وعلم النحو خصوصا وعلم شيخ. ما هو علم الكلام بالضبط؟ علم الكلام هو علم آلته المنطق، يعني المنطق الأقيسة المنطقية يعتمد عليها في تقرير الأدلة، وفي إذا أراد أن يستدل لا يستدل بكتاب ولا بسنة، وإنما يستدل بقياس، قياس عقلي، يستدل بقياس عقلي. فهذا العلم يعتمد على قياس العقلية، فتقرأ فيه المقدمات والنتائج، ومتى يكون المقدم القياس منتجا ومتى يكون غير منتج وهكذا، ويشتغلون بهذه الأمور وافتراضات، وإذا طعن التعريفات هل هي جامعة أو مانعة وما إلى ذلك، فيشتغلون بهذا عن صلب العلمي. ولذلك إذا قرأت كتاب مؤلف على طريقة المتكلمين فإن المادة الوصولية فيه ستكون قليلة بالمقارنة مع المادة الكلامية، في حين أن علم الوصول في الحق هي تلك المواد المستمدة من الأدلة الشرعية، وليس تلك الشقشقات التي استخرجت من علم الكلام. هذه ورقات كتاب ألفه إمام الحرمين كما قلنا، وهو كتاب مجمل جدا، وألفه المبتدئين ليحفظوه ويكون عندهم نبذة في الفن. لذلك لا تنتظرون التحرير أنه محرر كما هو شأن المطولات، فهو أراد أن يكون مقدم فقط في السلم. ولذلك هو نفسه يرجح بكتبه شيء ويرجح الورقات شيء آخر، لأن أحيانا التفصيل يشوش على العوام، يشوش على المبتدئين. في البداية يترك لهم، يرمى الكلام على عواهنه ولا يفصل في بعض الأمور ولا يدقق في التعريفات. لكن يتقدم الإنسان، بدأ يدقق وبدأ يميز بين المشتبهات، وهذا ما سنلحظه في بعض التعريفات. ولعلي أخذ مثال لذلك بكلامه على أحكام، فقال أحكامه سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. الصحيح أن الأحكام خمسة فقط، ولعل هذا هو مذهب الإمام الجويني. لكن هناك من الأصوليين من يرى الصحيح والباطل من الأحكام التكليفية، فهو لا يريد أن يطيل عليك بالخلاف بخلاف لا تستوعبه، فاختصر لك الأمر وقال أحكام سبعة. بسم الله الرحمن الرحيم، معنى أصول الفقه. طبعا هذه العناوين ليست من المؤلف، هذا من النسخة، يعني هذه الطبعة صاحبها جعل عنوان لكل باب، لكن هذا من المحقق وليس من الأصل. الأصل فقط قال: هذه ورقات تشتمل على أصول من أصول الفقه. ورقات جمع قليلة، يعني ورقات قليلة تشتمل على فصول من أصول الفقه. شيخ تشرح النظم ولا تشرح النثر؟ سأشرح النثر، وبعد في آخر الحصة نقرأ الأبيات المقابلة من النظم إذا كان فيها أشكال نتعرض. هذه ورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه، وهو أي علم أصول الفقه، وهو أي أصول الفقه لفظ مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما أصول وآخر والآخر الفقه. وتعلمون أن من أراد أن يفهم إذا كان له مركبة، سواء كان تركيبا إضافيا أو كان تركيبا إسناديا، لا بد أن تعرف المسند والمسند إليه في التركيب الإسنادي، ولا بد أن تعرف المضاف والمضاف إليه في التركيب الإضافي حتى تفهم ماهيته الكلمة، لأنها دائما تعتمد على هذا وهذا مضاف إلى هذا، إذا أضيف إليه يتغير المعنى بحسب. ولا يتصور أن تفهم، لا يتصور أن تفهم المعنى التركيبي وأنت لم تفهم المعنى الإفرادي، لا يتصور، لأن التركيب هو ناشئ عن الإفراد. فالناحية العقلية أنت تتوصل إلى المركب من خلال معرفتك بأجزائه، فتعرف أن هذه المادة إذا خلطت معها المادة نتج عنها هذه المادة، فأنت يستحيل أن تفهم هذه المادة المركبة وأنت لا تعرف الأجزاء التي تركبت منها. وكذلك المادة بالنسبة اللغوية، حتى تفهم مدلولها لا بد أن تعرف المضافة والمضافة إليه، فلا بد أن تعرف الأصل وتعرف الفقه حتى تفهم ما هي هذه التركيب أصول الفقه. الأصول جمع أصل، والأصل هو ما يبنى عليه غيره، كل ما يبنى عليه غيره فهو أصل لذلك الغير الذي يبنى عليه. وقد يكون الأصل أصلا لشيء فرعا لشيء آخر، يكون أصل وفرع في نفس الوقت، لكن أصل بالنسبة لي شيء وفرع بالنسبة لي شيء آخر. أنا مثلا أصل لولدي ولكنني فرع لأبي، صح ولا لا؟ هذا الجدار أصل للسقف، صح، ولكنه فرع للأساس، لكن الأساس هو الذي بني عليه الجدار، وهكذا. فالأصل هو ما يبنى على عليه غيره. الأصل هو ما يبنى عليه الفرع، والفرع طبعا هو ما يبنى على الأصل. والفقه في اللغة هو الفهم، وفي الاصطلاح هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. يعني الأحكام العقلية كون الواحد من هذه النصف الاثنين، كون الجزء الصامي الكل، هذه أحكام عقلية، هذه ليست مجال لوصول الفقه. الأحكام اللغوية ليست مجال لوصول الفقه. الأحكام العادية كون النار تحرق والبحر يغرق، هذه ليست من الأحكام الشرعية، ليست من اختصاص وصول الفقه. فوصول الفقه يختص بالأحكام الشرعية، وكذلك الأحكام الشرعية التي لا تنتطح فيها عنزان ولا يختلف فيها اثنان ليست مجالا للفقه، ليست مجالا للفقه. فالفقه لا يتكلم عن القطعيات إلا بقدر ما يبني عليها الأمور الظنية، لكن مجال الفقه هو الأمور التي طريقها الاجتهاد والنظر. لكن هنا لم نعرف بهذا التعريف، لم نستطع أن نعرف وصول الفقه ما هو، لأنه عرفه باعتبار التركيب فقط. فحتى نفهم، لأن العلم أو المصطلح ليس دائما له علاقة بما اشتق منه، ولكنه ليس بالضرورة مطابق لما اشتق منه. النحو ما لم تستققته من قوله من حذلك النحو، لكن هل تستطيع إذا فهمت معنى النحو في اللغة وهو القصد أن تفهم ما هي تعلم النحو؟ لا تستطيع. كذلك علم أصول الفقه لا يكفي أن تعرف كلمة أصول ما معناها وأن تعرف كلمة فهم. هناك تعريف آخر باعتباره لقبا على هذا الفن، وهذا لابد أن نفهمه، لم يذكره هنا، وهو أن علم أصول الفقه هو الأدلة الإجمالية، الأدلة الإجمالية التي تستنبط منها الأحكام الشرعية العملية بواسطة الأدلة التفصيلية. يعني عندنا كليات الأمر للوجوب، هذا يدخل تحت آلاف بل عشرات الآلاف من الأوامر، صح؟ النهي للتحريم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الإباحة، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة كما أن قوله حجة، البراءة الأصلية مستصحبة عند انعدام الدليل، يقاس المسكوت عنه على المنطوق به إذا لم يوجد نص في المسألة. هذه قواعد كلية، كل واحدة تندرج تحتها عشرات المئات بل آلاف بل عشرات الآلاف من الجزئيات. هذه الأدلة الكلية الإجمالية يسمى أصول الفقه، أو تسمى معرفتها أصول الفقه. هناك خلاف بين المتكلمين، دائما خلافهم لا قيمة له، هل أصول الفقه هي الأدلة نفسها أو معرفة الأدلة؟ نحن لا ندخل في هذه الشقاش، يعني يكفي أن نفهم فقط المعنى المراد. الأدلة الإجمالية وطرق استفادتها، يعني كيف نستفيد هذه الأدلة، كيف نستمدها، ومن الشخص المؤهل لأن يستمد هذه الأدلة وهو المجتهد، ومن الشخص غير المؤهل وهو المقلد، وإذا تعارضت الأدلة فكيف نجمع بينها وكيف نرجح. هذا هو ماهية أصول الفقه، هي الأدلة نفسها وكيفية الترجيح بين الأدلة عند التعارض والشخص الذي يرجح. فالأدلة إذن علم أصول الفقه يتكلم عن الأدلة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه الأدلة المتفق عليها في جملة، هو الأدلة المختلف فيها نستطيع ندخل من القياس على اعتبار الظاهرية خالفه، والمصالح المرسلة وسد الذرائع وقول الصحابي والاستصحاب إلى آخره، استحسان، قول الأخذ بأقل ما قيل، الأخذ بأكثر ما قيل، عمل الكوفة، عمل المدينة، المصالح المرسلة إلى آخره، هذه أدلة مختلفة فيها. هذه تسمى الأدلة. إذا نتكلم عن الأدلة الإجمالية، بعد ذلك يتكلم عن ماذا؟ عن تعارض الأدلة، التعارض والترجيح. وبعد ذلك يتكلم عن الشخص، عن أحكام المجتهد والمقلد، أحكام الاجتهاد والتقليد. إذا موضوع تسمية الفقه هي موضوع الأدلة والتعارض والترجيح والاجتهاد والتقليد، هذه هي موضوعات علم أصول الفقه. بالنسبة للكتاب، الأصل الأول وهو الكتاب والسنة، يتكلم عن يعني هذه ألفاظ وردت عن الشارع وجاءت بلسان عربي مبين، لذلك يتكلم عن هذه الألفاظ باعتبار العوارض التي تعرض لها من عموم وتخصيص وإطلاق وتقييد وظهور وخفاء، نص ظاهر مؤول إلى آخره. فلذلك هناك شيء اسمه مباحث الألفاظ نتكلم عليها من خلال أدلة الكتاب وأدلة السنة، لأن علم أصول الفقه، لأن المستمدات اللغة في مباحث لغوية، لو درس الواحد اللغة يعرفها هناك، لكنها كذلك في مضمنة في علم أصول الفقه، وفي مباحث تدرسها في علم علوم الحديث، في علم مصطلح الحديث. فإذا درست دليل السنة مثلا ستجد تداخلا بين علم أصول الفقه وبين علم مصطلح الحديث أو علوم الحديث. لماذا؟ لأنك في علوم الحديث، من علوم الحديث الناسخ والمنسوخ، ستدرسوا الأخبار متواتر والآحاد، خبر الواحد وكذا وكذا، حجيت قطعيت ظنيت إلى آخره. تلك المباحث هذه كلها داخلة في مباحث إيش؟ حجيت السنة. تقرأها في علم الحديث، لكن تقرأها في علم الأصول، تقرأ تلك الذي تقرأه في علم المصطلح تقرأه كغاية، وها هنا في علم أصول الفقه يأتي كوسيلة لأمر آخر وهو حجية هذا أو عدم حجيته، فمدى أخذ الأحكام منه وعدم أخذها، ومستوى الذي تؤخذ به الأحكام منه ودرجته في سلم الأدلة، هل هي دنيا أم متوسطة أم عليا إلى آخره. أنواع الأحكام، الأحكام سبعة. إذن إذا عرفنا أن علم أصول الفقه يعني أول شيء فيه هو الأدلة، الأدلة هي خطاب من الله تعالى للمكلفين، إما يأمرهم بامتثال أمره أو اجتناب، أو ينهاهم عن أمر آخر، أو يبيح لهم أمرا، أو يجعل لهم أمرا سببا في أمر، أو مانعا من أمر، أو شرطا في آخر. لذلك فهو الحقة حكم، حق أوامر، يعني تكاليف عبارة عن مجموعة أحكام. هذه الأحكام، هذه الأحكام إما أن تكون على جهة الطلب أو تكون على جهة التخيير أو تكون على جهة الوضع، لا تخلو من أحدها إلى أحد. يعني ما يأتينا من نصوص شرعية، إما أن يكون الشارع يطلب منا فيه امتثال أمر، أو ينهانا فيه عن أمر، أو يبيح لنا أمرا، وإذا أمرنا بأمر فإما أن يأمرنا بطريقة جازمة ليس لنا مندوحة عن امتثال فيها، وإذا لم نمتثل أثمنا، وإما أن يأمرنا بها على جهته ما تحقق لنا من مصالح في الدين وثواب وأجر في الآخرة، وإن كان لا يحرج علينا في تركها. فالأول وهو ما طلبه بصيغة جازمة لا تحتمل الخلف ولا تحتمل الترك، يسمى في الاصطلاح واجبا، ويسمى فرضا، ويسمى حتما. وما كان الطلب فيه على صيغته بصيغة يفهم منها شيء من المندوحة الترك لا يسمى مندوب ويسمى مستحب. وهو درجات في درجة في درجة هذا المستحب درجات بحسب تأكد استحبابه. لذلك تجدون بعض الفقهاء خاصة من المالكية يقسم المستحب إلى أقسام أخرى كالسنة المؤكدة والسنة الخفيفة والفضيلة والرغيبة وكذا بحسب أكدية الطلب واشتهار الطلب، هل هو في جماعة أم فعل مساسنة في جماعة أم فعله وحده، وهل رغب فيه أم لم يرغب إلى آخره. كذلك النهي يسمى إذا كان بصيغة الجزم بحيث ليس للمكلف، بحيث لا تهل المكلف مندوحة في فعله يسمى ماذا؟ محرما، ويسمى محظورا، ويسمى محظولا بالله، ويسمى ممنوعا، هذه كلها أو محجورا، هذه كلها معاني تدل على التحريم، وإن كان المعنى الاصطلاحي هو الحظر والتحريم، يكثر استخدام محظور أو محرم. أما إذا كان الشارع نهى عن هذا ولكن هذا النهي فهم من الصيغة أو من دليل خارجي أنه ينهى عنه لما يترتب عليه من مساوي أو مفاسد أو ما إلى ذلك، ولكنه ليس لدرجة التحريم لا يعاقب على فعله، فهذا يسمى مكروها، يسمى مكروها. أما إذا دلت صيغته أو دليل خارجي على أن الشخص مخير في فعله وتركه هذا يسمى مباحا ويسمى جائزا، لكن يكثر استخدام المباح لأن الجائز يستخدم استخدامات أخرى في جواز عقلي وفي جواز لا يقابل اللزوم في العقود، فالأولى هو استخدام المباح. يسمى حلال شيء، يسمى حلال أيضا. هناك يعني القسمة العقلية تقتضي أن لشيء ما يكون مطلوبا أو منهيا عنه أو مخيرا فيه، ليس هناك قسمة، ليس هناك قسم سادس يمكن تصوره، إلا أن بعض الأصوليين من المتكلمين أضاف أحكاما أخرى، بعضهم أضاف للحكم التكليفي هذه الأقسام الخمسة تسمى باصطلاح حكم التكليف، لأن الشارع كلها بها المكلف طلبها منه أو خيره بينها تسمى حكما تكليفيا. من الأصوليين من جعل الصحيحة والفاسدة من القسم التكليفي، ومنهم من جعلها من القسم من الخطاب الوضع الذي سيأتينا، ومنهم وهو الراجح إن شاء الله من جعلها وصفا للحكم وليست حكما، فيتصف بها الحكم التكليفي ويتصف بها الحكم الوضعي. وهذا ما المسلك الذي سلكه ابن جزي وابن عاصم في المرتقى، أنها أوصاف، والقرافي قبلهم أنها أوصاف للحكم التكليفي، كما قال ابن عاصم فعل المكلف له أوصاف لبعضه ببعضها اتصافه، فعل المكلف له أوصاف لبعضه ببعضها اتصافه، أي الأوصاف منها الصحة والفساد، ومنها ماذا؟ الرخصة والعزيمة، اختلف فيها لي حكم تكليفي وحكم وضعي، والصحيح أنها أوصاف للحكم التكليفي أو للوضعي. فأنت مثلا الأمر قد يكون واجبا وتصف بأنه صحيح، يعني شخص تعين عليه الزواج مثلا، خاف على نفسه من الزنا وهو قادر على مؤن النكاح، يجب عليه الزواج فضلا، هذا حكم تكليفي ولا لا؟ هو عزيمة في حقه ولا لا؟ لو عقد هل يكون عقده صحيحا؟ يجتمع الصحة مع الوجوب وتفترق أيضا، قد يكون يعقد عقدا صحيحا وقد يعقد عقدا فاسدا، فهي تجتمع مع الصحة كما تجتمع مع الفساد. الصحة والفساد تجتمعان مع الوجوب وتفترقان معه، فليست قسيمة للوجوب بحيث تجعل مقابلة له، فلا يمكن الشيء يكون واجبا ومندوبا في نفس الوقت، صح ولا لا؟ لا يمكن أن يكون واجبا ومحرما في نفس الوقت، لكن يمكن أن يكون واجبا وصحيحا في نفس الوقت، ويمكن أن يكون واجبا و... لكن يمكن أن يكون واجبا وباطلا. واجب وباطن يستطيع؟ لا يمكن. واجب وباطن هو واجب لكن تفعله ك صحيح على هيئة صحيحة فهي باطنة مع وجوبي لكن المحل غير متوارد يعني. الجهة التي هو فيها واجب لا يمكن أن يكون فيها باطنة. إذن الصحيح أن النص أن الصحة والفساد أن نجعلها أوصاف لفعل المكلف، يعني ليست هي جزء من خطاب التكليف، كما أنها قد يوصف بها الحكم الوضعي كما سيأتينا السبب أو الشرط والمانع، قد يكون المانع أو الشرط أو السبب صحيحا، قد يكون قد ينفي المكلف على جهة صحيحة وقد ينفيه على جهة فاسدة. قال أحكام سبعة: الواجب هو مشتق من الوجوب، والوجوب هو السقوط، فكأنه سقط على المكلف بحيث لا يستطيع أن يحركه عنه، فالوجوب هو السقوط. تقول وجب قلبي، الوجوب الاضطراب والحركة والسقوط أيضا، تقول وجب القلب وجوبا بمعنى تحرك، وتقول وجب أي سقط، منه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، وجبت أي سقط. المندوب هو المطلوب، ندبتك إلى من معناها دعوتك إليه، ومنه قولهم قول الشاعر لا يسألون أخاهم حين يندوبهم أي يطلبهم في النائبات على ما قال برهان. والمباح، الإباحة هي الجواز، مشتقة من المكان الواسع، الباحة هي المكان الواسع، الإباحة يعني كان السارع وسع لك أن تفعل هذا، وسع لك أن تفعل هذا، فسمي المباح مباح. والمحظور هو ما جعلت عليه حظرة وحجر عليه ومنع وممنوع، المنع والحجر والحظر هذه مترادفة، ممنوع محظور والحظر بالله محظور، نذكر المظلوم محظور لأن القاف هي لام، لا يستطيع أن يكون يقول محظور. المكروه والصحيح، والصحيح هو الباطل. الصحيح هو أن تكون العبادة أو العادة المعاملة أن يتعلق بها النفوذ، بمعنى إذا كانت العبادة توصف العبادة بأنها صحيحة إذا ترتب عليها مقصودها من الأجر والثواب وسقط بها القضاء، وتوصف المعاملة بأنها صحيحة إذا ترتب عليها الغرض منها، فالبيع مثلا يترتب عليه الملك، والنكاح يترتب عليه ملك البضع مثلا، وهكذا كل عقد يترتب عليه المقصود الأصلي منه يسمى صحيحا، فإذا لم يترتب عليه المقصود الأصلي منه سمي ماذا؟ يعني أنت مثلا العقد فاسد، العقد شخص عقد عقدا فاسدا ودخل بزوجته ولدت له الولد، هذا العقد ترتبت عليه بعض الآثار، هذا الولد يحق به، لكن هذه الآثار ليست هي الآثار الأصلية المقصودة من النكاح، العقد يسمى فاسد ولو ترتبت عليه بعض الآثار، لكن مقصود الآثار الأصلية التي من أجلها انعقد العقد، فإذا كانت ترتب عليها آثاره التي هي الأصلية المقصودة الأصلية منه هذا يسمى صحيحا، وإذا لم ترتب عليه سمية فاسدة وسمية باطلا، وهي مترادفات عند الجمهور خلافا للحنفية الذين يفرقون بين الباطل وبين الفاسد. الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، طبعا هنا هو متكلم ولكنه هنا لم يتكلف تعريفا جامعا مانعا الواجب، بل عرفه بثمرته والمندوب ما يثاب لأنه يؤلفه للمبتدئين، لا يؤلفه للناس المتكلمين الخبيرين بالكلام، وإنما يؤلفه لكي يفهم الشخص فقط. وأنت إذا كنت تريد أن تعرف الحقيقة من حقيقة من الحقائق، لا يشترط أن أجعلك فيها تعريفا جامعا مانعا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مثلا في قضية تفسيرات التابعين ومقابل التفسير، قال أنا مثلا هناك طرق كثيرة في التعريف، لو سألتني عن تعريف الخبز مثلا أستطيع أن أقول لك هو دقيق يخبز يضاف له الماء ويوضع عليه خميرة ثم يخبز ثم كذا ثم كذا ينضج ويجعل على شكل معين ثم قوالب معينة وحتى إذا نضج أخرج. يعني هذا تعريف صح ولا لا؟ تعريف للخبز قد يكون جامعا مانعا، يعني لا يشتبه عليك بعد ذلك الخبز بغيره، لكن استطيع ان اقول لك ما ياكل به المرق، اخذ خبز اوريك اقول لك خبز هو هذا، بعد ذلك انت تستطيع تعرف الخبز كما يعرفه الشخص الذي يعرف، بل ربما تكون اعرف به مع انك لم تعرفه بشكل جامع مانع، وانما عرفته برسم، عرفته بان رايت شيئا من تجلياته بالواقع، صح ولا لا؟ وهنا عرفه الواجب بما يثاب على فعله، هذا اثر من اثار الواجب، لكن هذا يستطيع الانسان ان يعرف به الواجب. ولو كان عند المتكلمين وحسب الصناعة ليس هذا تعريفا صحيحا، ولذلك يرجون إلى التعريف يقول ما أمر به الشارع أمرا جاز بالتفصيل. والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. فالمحظور الواجب يقابله الحرام، والمندوب يقابله المكروه، والإباحة ليس لها مقابل لأن طرفها مستويا. والصحيح ما يعتد به أي من العبادات ويتعلق به النفوذ من المعاملات، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ من المعاملات ولا يعتد به من العبادات. شيخ صراحة فسرت أنه الباطل والصحيح، مثلا عقد بيع فيه ربا، لو عقد شخصان، لو بعتك دينارا لا قدر الله، وباع رجل لآخر دينارا من الذهب بدينارين من الذهب، هذا العقد فيه ربا الفضل، صح ولا لا؟ وهو محرم، هذا العقد يفسخ، لا ترتب عليه، لا هذا يملك الدينار ولا ذاك يملك الدينارين. هذا بالنسبة لي المالكية والشافعية والحنابلة يسمونه عقدا باطلا ويسمونه عقدا فاسدا، ولا بد من أن يعقد عقدا جديدا حتى يصح البيع ويكون سالما من المحذور، صح؟ عند الحنفية يفرقون بين الباطل والفاسد، يقولون هذا عقد فاسد لكنه ليس بباطل. كيف؟ يقول لو رددت لك الدينار الذي هو سبب مشكلة رددته إليك، العقد الأول صحيح يصح، يمكن تصحيحه، ما يقبل التصحيح ليس بباطل، فاسد وليس بباطل. طيب نأخذ أشياء أخرى، عندك مثلا بيع الرجل على بيع أخي، وخلينا بعتك سلعة وغششتك فيها، لم أذكر لك عيبا، لم يعني في شيء فيها ليس يعني ليس عيبا ترد به السلعة، ولكنه يعني ينقص قيمة السلعة عندك، يعني ليس يعني يفسد، لا يفسد السلعة بحيث يبطل البيع، ليست فيها منفعة وإنما فيها منافع، لكنه ينقص هذه المنافع. بعت لك شيئا وقلت لك شاة من هنا، قلت لك أنها ذات لبن وجدتها ليس فيها لبن، أو لم أقول لك أنها ذات لبن ولكنني أوهمتك من خلال ما جمعته من لبن في ضرعها مصرة أنها ذات لبن، فجيت أنت حلبتها وجدتها ذات لبن، وأنت غرضك الأصل منها هو اللبن، وعلى الأقل هذا اللبن زاد قيمتها عندك وزدت بالثمن من أجلي. الآن هل هذا العقد صحيح ولا لا؟ صح. ها؟ أسألك العقد صحيح ولا فاسد؟ فاسد. هشام فاسد.